أختنا تقول كنت قد عاهدت الله عهودا كثيرة وقلت على كل عهد يمين إن حصل لي كذا فسأفعل كذا، حيث أني مصاب بمرض نفسي والحمد لله فقد كنت أصفى تارة ويعاودني المرض تارة أخرى، وأنا عاهدت الله إن شفاني الله من ذلك المرض نهائيا فإنني سأنفذ تلك العهود، ولكني أحسست بداخلي أنني في المستقبل لا أستطيع الوفاء بها، فاستغفرت الله وتبت إليه، فهل يعتبر ذلك من نقض العهد؟ المسلم إذا بذر نذورا كلها طاعة يجب عليه الوفاء حسب طاقته، صوما أو صلاة أو صدقة، إلا أن يكون من يدره مكروها كصوم الدهر، هذا يكفي كفارة اليمين إذا كان النذر مكروها، أو يصلي بعد العصر أو يصلي بعد صلاة الفجر لأنها ليس محل الصلاة، يكفي كفارة اليمين. أما إذا نذر وعاهد عهود طاعته وجد شرطه فإنه يلزمه أن يوفي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم يوفون بالنافق، ولأن المنافق هو الذي لا يوفي، المنافق إذا عاهد غدر وإذا نذر لم يوفي، وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله المنافقين. فالواجب عليك الوفاء إذا نذرت وعاهدت إلا عند العجز، إذا عجزت فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الله جل وعلا كان نذيرا ولا تخفى عدة من أيام أخرى، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كنت نذرت مثلا صوم الأثير والخميس فصومي، وإذا أصابت مرض أفطرت وقضيت، وهكذا إذا نذرت الصدقة يا شفاك الله من المرض وعاهدت الله أن تصدقي بمئة ريال بألف ريال بأكثر أفعلي، فإذا عجزت يقع بينك الذمة تتقوا الله حتى تستطيع ثم توفي. أما إذا كان الشفاء متى مشر متى قلت شفاء لله ولكن ما تم الشفاء فلس عليه الشفاء حتى يتم الشفاء. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.